بسم الله. قال رحمه الله: لازلنا مع قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. انتهينا إلى قوله والصابئين، ثم سيشرع في بيان قوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر. قال رحمه الله: قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر، ومن في أعاربها أقوال إن